نعم عندنا سفيان. سفيان ما هو ظنه؟ نعم عندنا الأبوان يصل على التجريد لكن ما يطلع مثله عليه. نعم ها لقد اسمه زوجان صحيح لا بس يصلح بالآخر. الذي أخوان خرج اثنان واثنتان خرج اثنان واثنتان اثنان واثنتان هل هو هل يعرب إعراب المثنى أو لا يعرب إعراب المثنى؟ اثنان كيف نعرف يا أخوان؟ جاء اثنان ورئيس اثنين ومرت ماذا؟ باثنين. اثنين مثنى أو ملحق؟ لماذا ملحق؟ لأنه لا يصلح تجريده عن هذه الزيادة فلا يقال اثن ولا يقال اثنى في اثنتان. صالح للتجريد خرج به اثنان واثنتان خرج بهما الإخوان اثنان واثنتان فإنهما ملحقان بالمثنى لأنهما لا يصلحان بتجريد الزيادة الآن ألف واللام. عطف مثله عليه خرج من الإخوان خرج من قمران قمران هذا لو جردنا يصلح لكن ما يكون عطف مثله عليه والله أعلم. وهذا الآن يقول ماذا؟ قمران مثنى أو ملحق؟ قمران ملحق. لماذا ملحق؟ لأنه بعد التجريد لا يعطف مثله عليه إنما يعطف مغايره لفظ مغاير. لهذا كان الأولى والله أعلم يقال في تفسير عطف مثله عليه أن يكون عطف مفرد على ما يقوان على مفرد مثله على مفرد مثله فإن لم يكن مثله فهو ماذا؟ من قبيل الملحق من قبيل الملحق. حتى إن بعضهم يقول يا إخوان بتعريف المثنى يقول المثنى هو كل اسم اتفق فيه لفظ المفردة لفظ المفردين لفظا ومعنى اتفق فيه لفظ المفردين لفظا ومعنى أو اتفق فيه المفردان لفظا ومعنى. هذا تعريف مختصر وهو أيضا يخرج الملحقات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب حروف الجر. حروف الجر يقال لهم الإخوان حروف الخط حروف الخط وحروف الجر. الجر حروف الجر هذه تسمية للبصريين والكوفيين يقول لهم الإخوان حروف الخط ومعناهما واحد. الجر والخط معناهما واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. البصريين يسمونها ماذا؟ حروف الجر. والكوفيون حروف ماذا؟ الخط. والمعنى واحد. لماذا سميت حروف الجر أو حروف الخط؟ أحسن ما قيل للإخوان لأنها تعمل هذا العمل. أحسن ما قيل في تفسير حروف الجر حروف الخط لماذا سميت؟ لأنها تعمل الجر وتعمل ماذا؟ الخط. كما أن حروف النص قيل لها حروف نص لأنها تعمل النص وحروف الجر لأنها تعمل الجر. هذا أحسن وأسهل أحسن وأسهل. وهناك تفسير آخر لأنه يكون فيه نوع من الغموض على بعض الإخوان فيختار هذا حروف الجر. سنة حروف الجر لأنها تعمل عمل الجر تعمل الجر بالإسم. كما أن حروف النص سميت حروف نص لأنها تعمل النص وحروف الجر سميت حروف الجر لأنها تعمل الجر. هذا إخوان سهل. قال رحمه الله والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف من وإلى وفي وحتى وعلى

إذا وقعت بعد إذا تصلى إذا زائدة، يا طالب القتائدة بعد إذا ما زائدة أو ما بعد إذا زائدة، هذا لو لا هذا. أيضا يا أخوان ما إذا وقعت إذا وقعت بعد ما تكون زائدة، ما إذا الله أعلم. ويتأكد من هذه الأخيرة. قال وصف بمعنى اذكر، فهن من وإلى، كقولك خرجت من الدار إلى المسجد، من بكسر ما اليسار بكسر الميم، من ولا يقال من، من الجارة بكسر الميم وهي أم حروف الجارة، من أم حروف الجر لأنها تختص ما كان بها الشاب دون أخواتها. لهذا يبدأ المصنفون بذكر من، المصنفون بحروف الجر يبدأون بذكر ما يخوان من، هي أم حروف الجر. وفي كعتكفت في المسجد وحتى نح حتى مطلع الفجر، وعلى نح فقلت على الفرس، وعن فسألت عن العلم، فمنذ في هذا الزمان نح ما رأيته منذ اليوم أو منذ يومنا هذا، وكذا ماضيه نح ما رأيته منذ يومين. وحاشا وخلا في الاستثناء نح جاء القوم حاشا زيد وخلا عمر، وكذا عدا كما سياتي في الاستثناء بشرط الا تتصل بها ما المصدريه. والباء الزائده كما رأت في زيد، هذه الباء زائده او اصليه كما رأت في زيد، ها زائده ايش معنى الباء الزائده على قول الشارع والباء الزائدة؟ المصنف قال يا اخوان ماذا؟ والباء والكاف اذا ما زيدا فلا تكون زائدتين، واللام ايضا تكون زائدة. ايش يشير للزائدة؟ نعم اصل زائدة على اصل الكلمة، زائدة على اصل الكلمة، والا فليس في حق زائد لها الحق اصلي، هي حرف اصلي. فعلى هذا معنى قول المصنف وقضى الشارع الباء الزائدة اي على اصل الكلمة. مررت بزيد، اين الاسم يا اخوان؟ زيد، وارجع به زائدة، لا يبقى المد زيد كله اسم. وايضا المرتبة الاولى ماذا يا اخوان؟ هذه فيها اشكال، هذه فيها اشكال. والكاف الزائدة ايضا نح زيد كالاسد، والى الباء والكاف يعود ضمير التثنية في قوله الى ما زيدا وما زائدة. واخذ النام الزائدة نح المال لعمر، النبي قال عندك الطالب غير معنى الزائدة اي على اصل الكلمة، لان هذه قد يكون هذا اخوان فيها شيء من الغموض. يعني قد يقول قائل ان المصنف يريد بهذا يا اخوان ان بعض الطلبة قد يظن ان زيد كالاسد كلها ماذا؟ كلمة واحدة، فيقول هذه الكاف زائدة على اصل الكلمة، بخلاف ماذا يا اخوان؟ الى ومن وعلى وحتى، فانها مفصولة. ماذا؟ مفصولة. مثلا جئت من البيت، من تكتب ماذا؟ مفصولة، هكذا من البيت إلى المسجد، فلعل يريد هذا والله أعلم. ورب كقولك رب عبد كيس أي حاذق، ومن وولد في الزمان الحاضر فقط نح ما رأيته مذ يومنا كما مثل به الناظم ويذره مذ اليوم، دون ما غضر من الزمان بينما العبر من الجمال أي مضى وهو بغير المعجمة وقد تكون بمعنى بقية ويجوز أن تقرأ بالمهملة. ما معنى غبر؟ ما معنى غبر يا أخوان؟ ذهب ويجوز أن يكون بمعنى بقي. يجوز أن يكون بمعنى بقي لا معنى إلا بمعنى مضى وإنما يكون بمعنى بقي. فإذا قلت ما رأيته مد يوماني أو مد يوم كذا رفعت ما بعده هذا في مد تنبيه. ما ذكره الماضي من أن من يجربوه الزمان الحاضر والماضي والمد لا يجربها إلا الحاضر منه دون الماضي هو مذهب شذوين. لكن الأرجح عند ابن مالك وأتباعه التسمية بينهما. ابن مالك يا إخوان الآن الماضي فرق بين مد وبين ماذا؟ وبين منذ. يقول منذ يجرد الزمان الحاضر والزمان يا إخوان الماضي. الزمان الحاضر والزمان ماذا؟ الماضي. وأما مد فلا يجرد إلا الحاضر. فإذا جاء زمان الماضي بعد مد يرفع لا تكون حرف جر لا تكون حرف جر. والذي يظهر يا إخوان التسمية بينهما أنهما معا يجران ماذا؟ الزمان حاضرا أو ماضيا. فإن كان الزمان حاضرا فهما ماذا يا إخوان بمعنى ماذا؟ إذا كان الزمان حاضرا يكونان بمعنى ماذا؟ بمعنى في ما رأيته مد اليوم. ما معنى مد اليوم أو مد اليوم؟ أي في اليوم. وإذا كان الزمان ماضيا يكون بمعنى من ما رأيته مد يومين أو مد يوم الجمعة يكون بمعنى من يومين أو من يوم الجمعة. أين ما رأينا بالفائدة؟ هي التحفة. التحفة في أواخر الكتاب. قال وإذا جر الماضي أو جر الماضي فهما بمعنى من أو الحاضر فهما بمعنى في. ويزيد أيضا رفع الاسم بعدهما على أنهما على أنه مبتدأ مؤخر وهما الخبر أو بالعكس. يعني لا يقال مد ومنذ يكونان حرفي جر إذا كان الزمان بعدهما مجرورا. إذا كان الزمان بعدهما مجرورا. فإن كان الزمان بعدهما مرفوعا فهما اسمان. اسمان ماذا يقال دالان على الظرفية. ظرفان يكون ماذا يقال يكونين أو يكونان ظرفي زمان. وإعرابهما حينئذ ماذا يقال إما خبر مبدل والذي بعده انتداء مؤخر أو العكس. تقول ما رأيته مد يومان. مد ماذا؟ يومان أو منذ يومان. فإذا قلنا ما رأيته مد يومين فهما حرف جر. وإذا أخذنا يومان يكونان اسمين دالين على الضربية إما خبر مقدم وما بعدهما انتداء مؤخر أو العكس. بقي إذا وقع بعدهما فعل. إذا وقع بعدهما فعل يكونان أيضا ما يخبر اثنين دالين على الظرفية. مثل ماذا الفعل؟ مثل ماذا يا إخوان؟ مثل ما رأيته مد سافر مثلا. ما رأيته مد سافر أو مد خرج أو مد مات إلى آخره. إذا وقع بعدهما فعل يكون ماذا؟ يكونان أيضا اسمين دالين على الظرفية. لا الإعراب يكون ظرف متعلق بالفعل. ظرف متعلق ماذا؟ بالفعل. هذا هو المفهوم. متى تكون مد ومنذ حرفين أو حرفي جر إذا كان الزمان بعدهما مجرورا. أما إذا دخل على اسم مرفوع أو جاء بعدهما فعل فعل ماذا؟ فعل. يكونان حينئذ اسمين. يكونان حينئذ اسمين دالين على الفرقية الزمانية. بقي ما الاخوان يشترط الزمان، يشترط في الزمان ما الاخوان الذي يجرانه ان يكون معين، يكون معينا ما الاخوان غير مستقبل، ان يكون معين وان يكون ماذا غير مستقبل. فخرج من معين ما الاخوان غير المعين، مثل ماذا؟ لا تقول ما رأيته مذ وقت او مذ زمن او مذ دهر، لا تقول هذا الكلام، لان زمن ووقت ودهر ما هو معين، بخلاف ما رأيته مذ يومين او مذ يوم الجمعة، يوم معين ويومين معينين. مفهوم اشترك الزمان الذي لا يصنع جرانه ان يكون معينا غير مستقبل، ان يكون معينا غير ماذا؟ غير مستقبل، يعني اما حاضر واما ماذا؟ واما ماضي، لا يكون مستقبل. فلا يقال ماذا يا اخوان؟ لا يقال ما رايته مذ غد، لا يقال ما رايته مذ غد. هذا مفهوم يا اخوان. منذ او مذ ومنذ يجران ماذا يا اخوان؟ يجران الزمان، يجران شيء معين هو الزمان. يشترط في هذا الزمان ان يكون معينا غير ماذا؟ غير مستقبل. يجران الزمان المعين غير المستقبل. أيها الأخوة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Thank you.